سائل يسأل يقول ما السنة في دعاء القنوت؟ هل يفعل في كل وتر أم يفعل ما السنة في دعاء القنوت؟ هل يفعل في كل وتر أم يفعل أياما ويترك أخرى؟ وما الدعاء المشروع فيه؟ يقول في الوتر مشروع، قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي الحديث الصحيح، وهما اهدنا فيمن هديت، وإذا دعا بدعوات أخرى كما فعل عمر وغيره من السلف فلا بأس يدعو بالدعاء اللي علمه النبي الحسن، ويدعو ما تيسر من الدعوات في قنوت الوتر بعد الركوع في الركعة الأخيرة في رمضان وفي غيره. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.